الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا، ونستكمل القراءة في شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان المعروف بكتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه. يقول: وأيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا. تاني هذه الفقرة. وأيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، حكم الشرعي تسقط أم لا تسقط؟ أيوه، بعدين أسلم، ها تسقط أم لا تسقط؟ تسقط. كويس. وكذلك الذمي اللي هو من أهل الكتاب إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبير عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا. طيب، نقرأ في الهامش الذي بين أيديكم. نعم. طب نقرأ الهامش الأول. تعرض المصنف في مجموع الفتاوى لمسألة، وهي هل تغفر ذنوب الكافر إذا أسلم ولم يتب منها، وقال إن فيها قولين معروفين، أحدهما يغفر له الجميع لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يهدم ما قبله، رواه مسلم، وقوله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. القول الثاني أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهم، فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه بذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص، فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام: يا رسول الله، أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن منكم في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منها فلم يحسن. وقوله تعالى قل للذين كفروا إن يغفر لهم إن ينتهوا فقد يغفر لهم ما قد سلف، يدل على أن المنتهي عن الشيء يغفر له ما قد سلف منه، ولا يدل على أن المنتهي عن الشيء يغفر له ما سلف من غيره. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان يهدم ما قبله، وفي رواية يجب ما قبله، فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، فقال له: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ ومعلوم أن إنما التوبة توجب مغفرة ما تاب منه، لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب. وهذه المسألة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه للحديث السابق الذي ذكره شيخ الإسلام، أن حكيم بن حزام سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الصحيحين أو الروايات الأخرى ذكر له، وإنما الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف على اسمه قاله الحافظ، وفي رواية سألنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل شيخ الإسلام عرض له حديث حكيم بن حزام في الصحيحين عندما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمورا كان يصنعها في الجاهلية من صلة وصدقة وعتق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، رواه البخاري. وقد ذكر الحافظ أقوالا في شرح المقصود بالإساءة في هذا الحديث، منها ما ذهب إليه القرطبي أنها إسلام الرجل رياء وسمعة، ومال إلى قول من قال إنها الكفر، وأن الكافر إذا أسلم ثم ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم فيعاقب على جمع ما قدمه. وذكر أن الخطبي وابن بطال نقل الإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ثم ذكر أنه وجد في كتاب السنة لعبد العزيز بن جعفر أحد رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوى الخطبي وابن بطال في الإجماع، وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود. ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها، لأنه بإصراره لا يكون تاب منها، وإنما تاب من الكفر فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها. وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية، ولكن هذا القول على خلاف قول الجمهور. طيب، بناء على هذا نعيد القراءة من جديد. وأيضا فالكافر إذا أسلم عليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبير عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا. معنى الكلام ده يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيتكلم على كلا القولين، على فرض إن الإسلام يجب ما قبله أو أن الإسلام لا يجب إلا الكفر فقط. أما ما كان عليه أهل الكفر وأهل الذم من معاصي ودخلوا في الإسلام ولم يتوبوا منها، هذه الأمور لا تؤثر أو لا تكون سببا لخلودهم في النار. واضحة؟ هذا معنى قوله فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه. كلمة فلو كان العمل، ما المقصود بالعمل هنا؟ ها؟ الإسلام أو الإيمان، لك أن تكتب أيهما. لا يقبل إلا ممن لا كبير عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا. طيب، نرجو التركيز حتى لو لم نأخذ إلا سطر قليلة. نعم، أي نعم، الثاني على أن الإسلام يجب الكفر فقط، وإذا كان الذمي أو المشرك أصر على كبائر بعد الإسلام كان يفعلها قبل الإسلام، فهذه يحاسب على ماذا؟ على ما فعله بعد الإسلام وعلى ما فعله قبل الإسلام. وكلام ده أخذناه في أحاديث العقيدة التي ظهرها الاختلاف. يعني لو أن رجلا مثلا يعني كافر يتعاطى المخدرات فأسلم تاب من كل الموبقات وظل يتعاطى المخدرات، ثم أتته منيته الفترة، هنقول مثلا إيه، مكث على الكفر 40 سنة، وبعد ذلك أسلم ومات عن 60 سنة، يبقى 40 سنة كافر و20 سنة إيه مسلم، 40 سنة مخدرات و20 سنة برضو مخدرات، فعند الحساب يحسب على كم؟ على 60 سنة. واخد بالك؟ هذا إيه قول من قال أنه إيه إن الإسلام يجب الإيه الكفر فقط، أما من قال يجب ما قبله فلا يحسب إلا بعد أن إيه اللي بعد ما فعله بعد أن إيه أسلم. واضحة؟ ها؟ أي نعم، بس الصواب لأن الحديث قال وأمن أحسن في الإسلام غفر له ومن أساء أخذ بما في الجاهلية وبما في الإسلام. نعم، في لا ده هنا شيخ الإسلام بينكر في معرض الإنكار على من قال إن ما كان عنده من أعمال ومن كفر يحاسب عليها ويخلد ويقبل منه إسلامه. انتبه معايا هو، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبير عليه، الكلام ده مرفوض. وخبالك لم يصح إسلام الذمي، يعني هو بيقول إيه، هنفترض بقى أن أنت بتقول إن العمل لا يقبل إلا من لا كبير عنده، والكلام ده مخالف للشرع. لأن طيب، هي المشكلة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بالذات أن تجد مثلا السياق 10-12 صفحة، يعني هذا الكلام وأيضا حرف عطف وأيضا يعني تباعا لما قبله، يعني الكلام اللي جده متعلق بما قبله، باللي احنا خدناه في اللقاء الماضي واللي قبل الماضي، واخد بالك؟ خلاصة القول ان شيخ الاسلام يريد ان يقول ان الظالم لنفسه من عنده حسنات، من نفي عنه الايمان المطلق هذا يقبل ما عنده من الخير ويحاسب على ما عنده من الشر ولا يخلد في النار. فهو بيرد على هذا القول فبيقول ماذا؟ فلو كان العمل لا يقبل الا ممن لا كبير عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا، أي على التأبيد مش أمد. نعم؟ لأنه ما قبل منه. طيب ركز كده معايا. وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم ويبرؤون إلى الله من التبعات، كما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف دفعه المغيرة بالسيف. كان عروة بن مسعود، وهذا كان عادة العرب حينما يكلم العربي العربية يمد يده ويمسك لحيته، فكان عروة كلما مد يده وأمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم قام المغيرة وضربه بنعل السيف. نعل السيف قطعة جلد يعلق بها السيف، ضربه أكثر من مرة، فلما أكثر وكان على المغيرة المغفر لا يرى منه إلا الحدق أي العينين، فقال له أي محمد من هذا؟ قال ابن أختك المغيرة. فرد عليه المغيرة أي غدر يعني أهل غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه في شيء، يعني نقبل منه الإسلام أما المال هذا لا يعنينا ولست منه في شيء. وقال تعالى ولتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال لنوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي ولو تشعرون ولا يعرف أحد، انتبهوا يا أخوان، من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك دم، وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصيام. وهذا واضح، يعني واحد دخل في الإسلام يسلم تقول له بقى روح تخلص من الربا والكلام ده، من قال الكلام ده؟ كل ما في الأمر أنه ينطق بالشهادتين ويغتسل عندما قال بوجوب الغسل. السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته، فعن عائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. طبعا هذا الحديث من باب علامات حسن الخاتمة، واخد بالك؟ وإلا إن كان ارتكب ذنبا ولم يشأ الله أن يغفر له سيعذب بذنبه. نعم لا لا لا لا يطالب. لا يعني لا نقبله منك. لا لا يطالب بتأديته، وبمعنى أدق لا يعلق إسلامه على تأديته، لقوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبإجماع أهل العلم أن الكافر إذا تاب من الربا لا يؤمر برد المال الذي أخذه من القوم إليهم. معايا؟ ما عصبتين فمش هقدر التزم والتحيه

فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال لكم معايا هنا، طبعا شفاعتي لأهل الكبائر، يدخل في الكبائر هنا الشرك الأكبر أم لا يدخل؟ الكفر الأكبر أم لا يدخل؟ أحسنتم. نعم، ما أسمع ويتكلم عن نفسه، تكلم ليه؟ فضل المكفرة، خد بالك البدع يا أخوانا، وده ساعات بيشكل على البعض. البدع منها المكفرة، يعني ساعات مثلا إيه الإمام ابن تيمية يتكلم يقول والمبتدع كالجهمية. طيب هم وصفهم بالبدعة وبدعتهم مكفرة، كأنه أطلق عليهم الكفر، ولكن هنا الشفاعة يخرج منها كل من ارتكب ذنبا مكفرا أو بدعة مكفرة بطريق أولى، لأن الذنب المكفر أخف وطأ من البدعة المكفرة، واخد بالك ليه؟ لأن البدعة المكفرة يفعلها صاحبها ويظن أنه يتقرب إلى الله. معايا؟ أعد. لا، هذه في البدع غير مكفرة. أي نعم. وقوله نعم، وإيه؟ لا، هذا ليس بظهر الغيب، ده عاوز يقول كده على فهمك انت. طب لحظة واحدة نشوفها ان شاء الله بعدين. وقوله خيرت بين ان يدخل نصف امتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لانها اعم واكفى. اترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. السبب السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة، فإن هذا مما تكفر به الخطايا. السبب التاسع أهوال القيامة وقربها وشدائدها. السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. نعم، أي طبعا لابد أن ما عندنا الصبر والرضا والفرح، المرتبة التي لا ينزل عنها الصبر. أي نعم نعم نعم، ده يأثم يزداد بالمصيبة إثما لأنه لم يصبر، لأن الصبر واجب، أما الرضا والفرح هذا مستحب. فإذا ثبت أن الذم والعقاب، ركزوا بقى في اللي جاي، فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة، كان دعواهم أن عقوبات الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. تاني العبارة دي، فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشر أو بواحد منها، كانت دعواهم، دعوة من قال أن عقوبات الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. طيب، فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقالوا لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، هو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. نعم. أي فقرة الأول يا محمد؟ كان دعوان أن عقوبات الكبائر لا تزكى إلا بالتوبة. نعم. مخالف لذلك. نعم. هذا القول أن عقوبات الكبائر لا تزكى إلا بالتوبة، هذا القول من قول الخوارج الذين يكفرون مطلق الذنوب ويخلدون في النار، أم عائد على شيء آخر؟ أي نعم، لهون هو الأصل إيه؟ خليكم معي. شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم عن موقف المسلم صاحب الذنوب الذي مات ولم يتب منه. الحكم الشرعي عندنا إيه؟ تحت المشي، العفو والعذاب. قال من أسباب العفو ما ذكره من الأسباب العشر على التوبة، يعني ممكن يكون يجعل من الأسباب التي من أجلها يعفو ربنا عز وجل عليه أن تكون أصابته شيء من هذه الأمور في الدنيا، أو يكون تاب مات ولم يتب ولكن في قبره في أهوال القيامة، كل هذه تدفع الذم والعقوبة عن الكبائر. أما من قال وقصر إن هذه الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة النصوح، فهذا مخالف للأسباب العشر، واخدين بالكم يا اخوانا، ولكن هو تحت المشيئه، اما مغفره واما عدم مغفره. طب من اسباب المغفره الاسباب التسعه ما عدا الايه؟ ما عدا التوبه. نعم. طبعا دون الشرك والكفر طبعا. لا لا، غير مكفره، غير مكفره. نعم، غير مكفره. نعم. ويقولون بالعشر الأشياء. أي نعم. طيب. وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة، أعيد، وقال لا أعلم أن أحدا منهم يدخل النار، وهو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منه. طب عندك كده في الهامش، هؤلاء هم المرجئة الواقفة، وقد سبق أن أشار إليهم المؤلف في هذا الكتاب وذكر أن من هؤلاء المرجئة طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره، وذكر في بعض مؤلفته أن الأشعرية من هذه الطائفة الواقفة، وقد أطلق عليهم هنا غلاة المرجئة، مع أن هناك سماهم بالمرجئة الواقفة وأطلق لقب غلاة المرجئة هناك على الذين قالوا لن يدخل النار أحد من أهل التوحيد. وعلى أي حال فإن المرجئة الواقفة على قدر كبير من الغلو، وما بدعتهم تلك ببعيدة عن بدعة الذين جزموا بأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فحق للمؤلف أن يتعتهم بغلاة المرجئة في هذا المقام. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا أعرفه قولا لأحد، وده من أدب شيخ الإسلام العالي. قال لا أعرفه قولا لأحد، اللي هو من ومن أن من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة. يقول وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا، وإنما هو تخويف بما لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة الكفار، وربما احتج بعضهم بقوله ذلك يخوف الله به عباده، فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف، فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف، لكن يكون حاصله إهام الخائفين بما لا حقيقة له، كما يوهم الصبي الصغير، ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف فزال الخوف. وهذا شبيه بما تقوله ملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم من أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال النفس بعد المفارقة، وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا حقيقة له فإنما تعلق لمصلحتهم في الدنيا إذا كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة. وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل، فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموا زالت محافظتهم على الأمر والنهي كما يصيب خواص ملحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم. فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له المحظورات وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل حتى سموهم باطنية لإبطانهم خلاف ما يظهرون. فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه ولظهر باطنهم، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة رضوان الله عليهم والذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره وأخبر الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت. وكل من كان منهم إليه أقرب وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر كان أعظمهم لزوما لطاعته سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطنا وظاهرا. وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبا على السالك حتى يصير عارفا محققا في زعمهم، وحينئذ يسقط عنه التكليف ويتأولون على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة، واليقين هنا الموت. طيب نقرأ الهامش الذي قاله الشيخ هنا لأنه طيب مبارك. قال المؤلف في ضرء تعارض العقل والنقل: ودخل في ذلك طائفة من المتصوفة ظنوا أن غاية العبادات هو حصول المعرفة، فإذا حصلت سقطت العبادات، وقد يحتج بعضهم بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويزعمون أن اليقين هو المعرفة، وهذا خطأ بإجماع المسلمين أهل التفسير، فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات كالصلوات ونحوها وتحريم المحرمات كالفواحش والمظالم لا يزال واجبا على كل أحد ما دام عقله حاضرا ولو بلغ ما بلغ. ما المقصود بكلمة ولو بلغ ما بلغ؟ أي من العلم، من العلم واجب عليه. فالمقصود من هذا أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد له عقل سواء كان كبيرا أو صالحا أو عالما. احفظ المعلومة دي فقهية تفيدك. والمقصود من هذا أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد له عقل. طب عنده سلس بول لا تسقط، انفلات ريح لا تسقط، ما عنده تحكم لا في بول ولا في ريح ولا في غائط ولا في أي شيء لا تسقط، يبقى ده الأصل. بناء على ذلك تكون الفتوى، واخد بالك؟ أما إننا أقول لا تسقط عنك الصلاة، لا، أقصى ما يمكن يقول لك إيه؟ اجعله يجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، أي يؤخر صلاة الظهر لقرب العصر، فإذا فرغ من صلاة الظهر دخل العصر يصلي. أما أننا نسقط عنه الصلاة وعقله في قلبه، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وذن بالكم يا أخوانا، دي الفتوى التي لابد أن تكون مصب عيني حينما تسأل. طيب، وما يظنه طوائف من جهال العباد، من جهال العباد وأتبعهم، وجهال النظار وأتبعهم، وجهال الإسماعيلية والنصيرية وإن كانوا كلهم جهالا، من سقوطها عن العارفين أو الواصلين أو أهل الحضرة أو عمن خلقت لهم العدد أو عن الأئمة الإسماعيلية أو بعض أتباعهم أو عمن عرف العلوم العقلية أو عن المتكلم الماهر في النظر أو الفيلسوف الكامل في الفلسفة، فكل ذلك باطل باتفاق المسلمين وبما علم بالاضطرار من دين الإسلام. ويقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في إشارات اللطيفة لعبوديتين أخرين في البرزخ ويوم القيامة: واليقين ها هنا الموت بإجماع أهل التفسير. فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتمسان منه الجواب، وعليه عبودية أخرى يوم القيامة يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرورا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله والإنسلاخ من دينه. وقال ابن كثير عند هذه الآية ويستدل به على تقطيعة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومضابة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عثمان بن مضعون: أما عثمان بن مضعون فقد أتاه اليقين من ربه. وهؤلاء قد يشهدون القدر أو لا، وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تميز فيه بين المأمور والمحظور وموجبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه. وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولا الطاعة والمعصية ثم شهد طاعة بالمعصية، يريد بذلك طاعة القدر، كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى. أنت عارف معناها إيه؟ معناها خطير جدا. يعني لا توجد معصية على وجه الأرض. طب الزنا يا رجل اللي ما تخدش عاصي مين؟ ده هو ربنا اللي قدر عليه كده وأجبره على ذلك. أدي معنى كلمة أنا كافر برب يعصى، زندقة ليس لها نظير. ودين بالك يا أخوانا. طيب قول خبيث صدر من خبيث، ما يعنيك اسمه؟ وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام. فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة. شوف بقى الخبز، شفت الخبز فين؟ إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة. طب الإرادة هنا إرادة إيه؟ كونية ليس حج فيها. ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث: لا طاعة ولا معصية، وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية إلحاد المبتدع جهمية الصوفية، كما أن القرمطة أخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان، وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشرك العرب، والله أعلم. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونواصل دروسنا.